السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر شعبان سنة 1434 هجرية، الموافق للسابع من شهر جويلية 2013 ميلادية، نذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. الصيام تعريفه في اللغة العربية الإمساك عن الشيء، كما قالت مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إمساكا عن الكلام. هذا في اللغة العربية. أما لما جاء الشرع الإسلامي فأعطى للصيام معنى شرعيا، فاصطلح العلماء على تعريفه بالتعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أركانه اثنان: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ثانيا النية. حكم الصيام، صيام رمضان، هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، فهو واجب وركن بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصوم. وقد أجمع العلماء، علماء الإسلام، اتفقوا على أنه ركن من أركان الإسلام. والصوم، الصوم اللي هو الإمساك عن الطعام والشراب إلى آخره، منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع. أما الواجب فأقسام: منه صوم رمضان، ثانيا صوم الكفارات، ثالثا صوم النذر. نتكلم على صوم رمضان. فضل صيام شهر رمضان: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا فضل عظيم للصيام: من صام بهذين الشرطين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. والأحاديث في فضل الصيام كثيرة، وفي فضل صيام شهر رمضان كذلك كثيرة، ذكرنا كثيرا منها في الدروس السابقة. ما هي شروط وجوبه؟ أو قبل ذلك، كيف يثبت شهر رمضان؟ كيف يثبت أننا دخلنا في شهر رمضان؟ يثبت بواحد من أمرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه البخاري ومسلم. إذن الطريق الأول لإثبات الشهر هو بالرؤية، رؤية البصرية المجردة. سلام. فإن كان هناك غمام حال بيننا وبين الرؤية فنكمل العدة 30. ما هي شروط وجوب صيام رمضان؟ شروطه ستة: الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الصحة، الصحة يعني القدرة على الصيام يعني عدم المرض، الصحة، خامسا الإقامة عكس السفر، سادسا خلو المرأة من دم الحيض والنفاس. هذه شروط الوجوب. وقت النية، متى ينوي الإنسان الصيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. يعني لازم تنوي قبل الفجر، وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر. والنية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها. ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان أن يفطر في رمضان؟ كاين أعذار تجعل الإنسان يجوز له يفطر. أولا المرض والكبر الذي يحدث المشقة، مرض فيه مشقة وكبر فيه مشقة، فهذا يبيح لصاحبه أن يفطر في نهار رمضان. ثانيا السفر، بالنسبة للسفر هل الأفضل أن يفطر أم الأفضل أن يصوم؟ فيه تفصيل. من كان يستطيع الصيام في السفر ولا يؤثر عليه ولا يتعبه فالأفضل له أن يصوم، ومن كان يتعبه فالأفضل له أن يفطر، الأفضل. لكن لو قلنا إن إنسانا سافر ولم يشق عليه ولم يتعب ويستطيع أن يصوم ومع ذلك أفطر، هل يجوز؟ يجوز، لأنه رخصة. ثالثا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس، المرأة إذا أصابها الحيض ولو بلحظات قبل غروب الشمس خلاص بطل صومها، ولو صامت فصيامها باطل ويجب عليهما القضاء، الحائض والنفاس. رابعا الحامل والمرضع، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل وضع، أي أسقط ولم يكلف، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى أو عن الحامل والمرضع الصوم. رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره. ماذا عليها الحامل والمرضع؟ سنتكلم عنها إن شاء الله. ما هي المفطرات؟ الإنسان إذا فعلها وهو صائم بطل صيامه. أولا الأكل أو الشرب عمدا، فمن أكل أو شرب عمدا فصيامه باطل، وعليه أن يكمل، عليه أن يكمل اليوم، وعليه القضاء، وعند بعض العلماء عليه القضاء والكفارة. ثانيا الجماع، من جامع زوجته سواء أنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة. وكذلك إنزال المني اختيارا، من قبل أو نظر فأنزل المني فهذا قد أبطل صيامه وعليه القضاء. ثالثا التقيؤ عمدا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. اللي يغلب لقيا ليس عليه قضاء، واللي يقي روحه إما يدخل صبعه ولا يشم دواء العاني فهذا عليه القضاء. إذا كان مريض يقولوا لازم تقي روحك باش تريح، وإلا تبقى مريض هكذا، إذا قي روحه فعليه القضاء. رابعا خروج دم الحيض والنفاس، هذا مبطل للصيام. خامسا الردة نسأل الله العافية. يعني واحد يرتد عن الإسلام يسب ربه يسب الدين راح له الصيام تاعه باطلة صيامه أو يخرج من الإسلام بأنواع من الردة. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هناك أمور مستحبة للصائم. أولا السحور وتأخيره. يستحب الإنسان يأخر السحور يتسحر ويأخر السحور، يعني يخلي السحور إلى ما قبيل صلاة الفجر اللي هي السنة، يعني ما قبل الأذان الفجر، هذا من السنة. ثانيا تعجيل الفطر. تعجيل الفطر يعني تعجيل بل الريق. ثالثا الفطر على رطبات أو تمرات أو على جرعات من ماء. رابعا الدعاء قول اليوم وخاصة عند الفطر. خامسا الإكثار من الصدقات. سادسا إكثار من تلاوة القرآن الكريم. سابعا من المستحبات تفطير الصائمين سواء كانوا أغنياء أم مساكين. الأغنياء من باب الهدية والفقراء من باب الصدقة. والإكثار كذلك من سائر أعمال البر والإحسان بالقول والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. من المستحبات كذلك ثامنا الإكثار أو المحافظة على قيام الليل في رمضان، ومنه صلاة التراويح خاصة في العشر الأواخر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تاسعا العمرة في رمضان. قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة معي. رواه البخاري ومسلم. عاشرا أن يقول إني صائم لمن شتمه أو قاتله، فقد قال عليه الصلاة والسلام وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. أما هذه الزيادة اللهم إني صائم هذه من زيادات القصاص، اللهم إني صائم هذه من زيادة القصاص. كل ما القصاص هذو ناس كانوا بكري يجلسوا في السوق ولا في المسجد ويوعظ الناس ويجيب أحاديث ضعيفة أحاديث صحيحة خرافات، أكثرهم كانوا هكذا قصاص تكلموا برك فيزيدون. هناك أشياء لا تجوز للصائم. قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع، أي من لم يترك، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. والزور هو كل ما يخالف الشريعة سواء كان بالقول أو العمل، فيجتنب الصائم الغيبة والنميمة وتضيع الأوقات فيما لا يفيد والإسراف والتبذير، سنذكرها إن شاء الله هنا في بعد هذا. هناك أشياء تجوز للصائم أن يفعلها ولا تبطل صومه، أو منها أولا أن يصبح على جنابة أو أن تصيبه جنابة من احتلام مثلا وهو صائم في نهار رمضان. صيام صحيح يعني واحد رقد في الظهر وهو صائم كي ناض صبره على جنابه، صيام كون يقعد على جنابة لأنه ما زلنا جاش وقت العصر ما يغتسلش مباشرة معليش صيامه صحيح. أو مثلا القد في الصباح كي ينام نرعى 8 تاع الصباح مثلا صلى الفجر ثم القد كان عيان القد فقام على جنابة على 8 تاع الصباح ماشي لازم يغتسل يقدر يقعد صايم على جنابة إلى وقتاش الظهر كي يجي الظهر يغتسل باش يصلي الظهر. يعني الجنابة لا تؤثر في الصيام الجنابة ما تنقصش الصيام وإن كان الأفضل أن يتطهر. يعني بعض الناس يظن غير أنه كان تصيب الجنابة يروح يجري يغتسل وكل ما يغتسل صيام باطل ولا لا لا صيام صحيح لكن الأفضل أن يغتسل. فقد قالت أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم رواه البخاري ومسلم. يعني تصيبه الجنابة يأتي أهله في الليل ليل رمضان ومن بعد يطلع عليه الفجر وما زال ما اغتسلش فيصوم شوية من اليوم وهو على جنابة وبعد يغتسل ويصلي بالناس فهذيك اللحظات اللي كان على جنابة صيام تاعو صحيح. ثانيا تقبيل الزوجة ومباشرتها من غير جماع لكن بشرط أن يأمن على نفسه من الإنزال أو التمادي يعني اللي كان ما يضبطش نفسه فيجتنبها خاصة الشاب. ثالثا يجوز للصائم أن يغتسل وأن يصب على رأسه الماء للتبرد فعن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج بالعرج يعني المكان بين مكة والمدينة اسمه العرج بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن إذا كان صائم يجوز يغتسل ويتبرد. كذلك يجوز له رابعا المضمضة والاستنشاق لكن من غير مبالغة في غير الوضوء. يعني واحد مش راح يتوضأ أو صائم حب يندي فمه يطري فمه يتمضمض حب يستنشق ينحي الدوخة جائز ولكن لا يبالغ يعني ما يجبدش مليح استنشاق النيفو ممكن يدخل له الماء ولما يتمضمض ما يديرش الغرغرة هذيك تاع غرغر غرغر غرغر لا وانما يتمضمض في فمه برك باش ينحي ريحه الفم او فمه نشف يبس فهذا جائز. طيب ما حكم السباحه؟ السباحه جائزه الا أنه عليه الاحتياط إذا سبح حتى لا يدخله الماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة وبالغ صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني كي تستنشق بالغ تجبد مليح الماء إلا أن تكون صائما لا لا ما تجبدش مليح لأنه يعني ممكن يدخل لك من أنفك. فكذلك الإنسان يسبح إذا سبح ما يبدأش يتبلق وينقز ويغطس ويقفز في الماء ويلعب مع صاحبه ها يدخل له الماء أكيد إذا سبح يدخل غير بالعقل أو الأفضل يصب على رأسه من الماء وإذا غطس يحتاط ومع ذلك الأفضل اجتناب السباحة في نهار رمضان. خامسا يجوز للصائم أن يتذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف يعني يجوز له يذوق. كان بعض الناس يقول ما نقدرش نذوق لو كان نذوق لازم باش نذوق مليح لازم يفوت الحاجة لداخل نقول له ما لا لا لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل والطعام ما لم يصل إلى جوفه. هذا رواه ابن أبي شيبة وهو أثر حسن. وكان الحسن البصري يمضغ الطعام للصبي. وليد وحبي يأكل ما يمضغ له الماكلة ويعطيها له. هذا جائز، لكن بشرط كن تأمن باللي ما يدخل لك والو. أما إذا ما تعرفش ولا تخاف اجتنب. سادسا الحجامة والتبرع بالدم لمن لم يخشى الضعف. يجوز إنسان يدير الحجامة وصائم، لكن بشرط يعرف روحه باللي كي يدير الحجامة لا يصل به الدرجة إلا الضعف حتى يفطر، واللي يتبرع بالدم. كاين بعض الناس كون يتبرع بالدم لازم له مباشرة يأكل، إذا ما تبرعش خليه. إذا تبرع مثلا في الليل أو دي الحجامة في الليل. سابعا الاجتهاد، يجوز إنسان يدير الكحل في حينه. بعض الفقهاء يقول لك إذا صبت الطعم تاعو في رقبتك يعني في فبطل صيامك. هذا الاجتهاد كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان حتى الرجال يكتحلون، ما قال لهمش صيامكم باطل. كذلك قطرة العين تجوز، شم الطيب شم الريحة جائز. عاشرا السواك، السواك هذا نديره قبل الصلاة قبل الوضوء، هذا جائز، كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهمش ما تسوكوش. 11 ابتلاع النخامة، واحد جاتنه نخمة إذا بلحى صيامه صحيح. بعض الفقهاء قال لك إذا كانت خاثرة وما نش عارف تفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا هو المعتمد عند علماء المالكية، أنه إنسان إذا ابتلع النخامة فصيامه صحيح. 12 إذا ابتلع الإنسان ما لا يحترز منه، يعني حاجة صعيب باش تحترز منها، كالدم اليسير من اللثة والأسنان. بعض الناس عنده اللثة تاعو مريضة يخرجوا الدم يبزق يبزق يبزق والو ما، فإذا سبقه شيء فصيامه صحيح ومش متعمد. وغبار الطريق، يعني واحد راه يمشي في الطريق دخل له غبار، أو غبار الطحين كان يطحن حاجة يدخلوا الغبار، ورائحة الصبغة يصبغ والريحة هذيك تاع الصبغة، فهذه كلها لا يبطل الصيام. كذلك مما يجوز للصائم أن يفطر لإنقاذ نفس معصومة، يعني واحد مثلا يحتاج بشيء ينقذ، طاح في مكان وجاء واحد يعرف كيفاش ينقذه، يقول لكم أنا صايم ما نقدرش لازمني نفطر باش نهبط تحت نجيبه ولا، فيجوز له أن يفطر. هذه بعض الأحكام من الصيام ومن رمضان. نأخذ الآن بل ما أخذوا بعض الأخطاء الصائمين، أقسام الناس في الصيام ذكرها بعض العلماء. أقسام الناس في الصيام 10 أصناف. عندنا أول صنف المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، هذا يجب عليه أن يصوم رمضان أداء في وقته ولا يجوز له أن يفطر. مسلم بالغ عاقل مقيم، مش معنى مقيم غير مسافر، القادر يعني غير مريض، السالم من الموانع، السالم ما كانش مانع يمنعه من الصيام كالمرأة مثلا الحائض أو النفساء، هؤلاء يجب عليهم أن يصوموا. يعني هذا المسلم اللي عنده هذه الصفات الصيام عليه واجب في وقته، شي يقول من بعد. ثانيا الصغير، الطفل الصغير هذا لا يجب عليه أن يصوم حتى يبلغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. طيب، هل يأمره وليه بالصيام؟ يأمره إذا أطاقه. الطفل دلالي طفل ولا ذكر ولا أنثى، نقول لهم يصوموا إذا كانوا يقدروا يصوموا، ما يمرضهمش ما يتعبهمش، معليش، خاصة إذا وصل 7 سنين خلوه يصوم تمرينا له على الطاعة ولا يمنع. يعني الطفل الصغير خاصة إذا أصار مميزا ندربوه على الطاعة، كما الحجاب. كاين بزاف من الناس يشوفوا بناتهم مرتهم حجبة، هو ما شاء الله يعني بالتعدين خلق، مرتهم حجبة، أختهم حجبة، عمتهم حجبة، بناته الكبار محجبين، وبنته صغيرة 5 سنين 6 سنين يلبس لها ميني جيب، لا تلبس لها، يقولك ما زالها صغيرة، ما تلبسهاش. صح صغيرة بس تعودها، عودها على الاحتشام منها تكون صغيرة. صح ما تدير لهاش الخيمار، معليش صغيرة، بس ما تخليهاش تخرج مسروال مزير ولا عريانة ولا لبسة ميني جيب، خطأ. صح. إذن الصيام إذا كان الطفل يطيقه نأمره به تمرينا له على الطاعة، إذا أمرناه ثم بدأ يبكي وجاع ما قدرش خليه يفطر، يقول له صوم بس إذا شتوب اللي خلاص تعب خليه يفطر. كيف نعرف أن الإنسان قد بالغ؟ بأحد أمور ثلاثة، بواحد من أمور ثلاثة، إما إنزال مني باحتلام أو غيره، أو نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن ينبت حول القبول، أو بلوغ تمام 15 سنة. كيفاش إنسان نعرفه باللي بلغ؟ إما يخرج له المني، ولا الشعر الخشن ينبت له تحت السرة حول القبول. وإذا ما كانش هادو، إذا بلغ 15 سنة خلاص أو بلغ ولو ما بنوش هذا الأمر. وتزيد الأنثى بظهور دم الحيض، يعني الأنثى واحد من هذا الثلاثة زائد ظهور دم الحيض ولو كانت أقل من 10 سنوات. كاين طفلة بارع واحد خبرني 11 سنة نزل منها الدم، قال لي تصوم، قلت له صوم خلاص 11 سنة بلغت. قال لي بصح ممكن ما تقدرش ومريضة. ايه، قلت له تفطر ليس لأنها صغيرة ولكن لأنها مريضة، يعني عندها ضعف الدم الأنيمي ولا ناس. ما تقدرش تفطر ليس لأنها صغيرة ولكن لأنها مريضة، معليش. صح. إذا كان الطفل ما صامش ثم بالغ في أثناء النهار، طفل كان صغير على 10 أصبح خرجه المني مثلا، إن كان صائما يؤمر بإتمام الصوم، وإن كان مفطرا يؤمر بالإمساك، وكذلك الرجل الكافر يسلم في أثناء النهار. رجل أسلم على 11 تاع النهار، فإن لم يكن أكل شيئا نقول له أتمم، وإن كان أكل نقول له أنوي الصيام من الآن. هل يقضي هذاك النهار؟ لا، ما يقضيش، هذاك هو الصيام تاعه. هذا القسم شحال حضرنا؟ عن الأول المسلم البالغ، حضرنا عن الثاني الصبي. نأتي الآن إلى القسم الثالث، المجنون. هل يصوم أم لا؟ شكون هو المجنون؟ هو فاقد العقل، فاقد العقل، هذا لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه ولو صام. لكن إن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، كما الناس المرض بالخرف يسمى باللغة الإنجليزية والفرنسية الزهايمر، يعني احيانا ينسى يعني اني اعقد لوليده، احيانا يقول له شكون انت وراني صح. فان كان في وقت افاقته يؤمر بالصيام، افاق رجع له عقله اعطوني ناكل، لا ما تاكلش رانا في رانا صايمين. فان ذهب عقله قال اعطوني ناكل نعطوه صح. هل هذا يفدى عنه او يقضى عنه؟ لا، لا يقضى عنه ولا يفدى، لانه مرفوع عنه القلم. صح. القسم الرابع الهارم، الهارم الذي يهذي وسقط تمييزه، هذا الإنسان خرف ما عرفش وين راح، فهذا لا صيام عليه ولا إطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه مثل الصبي. الصبي كي يفطر نقضي عنه نفدي عنه، كذلك الهارم خلاص. ولهذا السن هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من بلوغه، يقول أعوذ بالله أن أرد إلى أرض العمر، كما تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الجنون. فكان واحد الدعاء يقوله السوريين، اللهم احفظ علينا العقل والدين، دعاء مليح، اللهم احفظ علينا العقل والدين. العقل نعمة، إنسان بدأ عقلي يقول مثل البهيمة مسكين، لا لا لا، في العقل سبحان الله نعمة، ولكن مع الأسف كاين الناس ربي أعطانهم هذا النعمة ويفسدوها. باش يفسدوها؟ بالمخدرات، بالخمر. ربي أعطاك نور، نور ويفسدوه نسأل الله العافية. صح. القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله. كاين الناس عندهم عجز، ولكن هذاك العجز ليس مؤقتا وإنما هو مستمر ولا يرجى زواله في المستقبل، كالكبير في السن والزمن، الزمن يعني اللي كبر، وهؤلاء لا يجب عليهم الصيام لأنهم لا يستطيعونه، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يجب عليه أن يشارك الصائمين مدام العقل كاين، يشاركهم بماذا؟ بإطعام، بالفدية، بإطعام، بالإطعام عن كل يوم مسكينا، يعني يشارك الإنسان مدام في عقل، بس يشارك الأمة الإسلامية في هذه الخيرات والفضائل تاع شهر رمضان المبارك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في شرح تفسير الآية وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام المسكين، قال في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري في كتابه التفسير، يعني في صحيح البخاري. هذا شحال؟ خمسة. القسم السادس المسافر، المسافر إذا لم يقصد بسفره التحايل على الفطر. كاين الناس بالآن يسافر، قال رمضان راح يجي في الصيف، ما لوش يدير ياخذ العطلة ويسافر إلى بلاد، يسافر يفطر، يقولك باش نصوم في الشتاء، هذا آثم. أما مسافر لا يقصد بسفره التحيل فهذا يجوز له أن يفطر، لكن هل الأفضل أن يصوم أم الأفضل أن يفطر؟ كما قلت لكم إن كان يطيق فالأفضل أن يصوم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، كان يفطر وكان يصوم، إنه كان رجلا قويا عليه الصلاة والسلام. كان بعض الصحابة كذلك أقوياء كانوا يصوموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان الصيام يتعبه فمكروه عليه الصوم. إذا وصل الأمر، مرة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على سفر فرأى رجلا مغشيا عليه وقد ظلل، داروا له ظليلة، طاح داخل وهو يرش بالماء، فقال ما باله؟ وش به؟ قالوا له يا رسول الله صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني من وصلت حالته إلى مثل هذا ليس من الخير أن يصوم، ألا تعب في نفسك، فأفطر. لكن كما قلت لكم لو سافر الإنسان في مكان أو بوسيلة لا يتعب، ما يتعبش، وفي ظل وماء وبرودة ما يتعبش، كما أغلب المسؤولين عنده طائرة فيها الداخل كلش، فيها وين يرقد وين يدوش وين يأكل، ومع ذلك يقولك نفطة يجوز لأنها رخصة. وبهذا يرد على الناس اللي يقول لك بكري كانوا ربي يسمح لهم باش يفطروا، خطر كانوا يسافروا في الصحراء وعلى الجمال والغبار والرمال، أما نحن الآن نسافر في وسائل مريحة فلماذا نفطر؟ هذا خطأ. الله تعالى يقول وما كان ربك نسيا، وربي سبحانه وتعالى كان يعلم أنه أن الإنسان سيصنع هذه الطائرات والوسائل المريحة، بل إن الله تعالى أشار إليها وأومأ إليها في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإنسان يجوز يفطر. طبعا الذي يفطر عنده رخصة عليه أن يخفي ذلك عن الناس. القسم السابع، طبعا عليهم عليه القضاء هذا المسافر بعد رمضان، طيب إذا كان مسافرا، إذا كان مسافرا ودخل وهو مفطر إلى البلد ولم تغرب الشمس، هل عليه أن يمسك أم عليه أن يكمل الأكل؟ عند الإمام مالك رحمه الله يقول من أكل كما قال ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني إنسان كان مسافر في الطريق كلا وكيد الحق البلاد على العشرة أصبح على الظهر الناس صايمين، هل يحبس ويصوم مع الناس؟ عند الإمام مالك وقبله ابن مسعود قال لا، يكمل الفطور إلا أنه يخفي، يجي قدام الناس بدا ياكل يتهم في دينه وممكن يطيح مع واحد صحيح يضربه. بعض العلماء قال لا، عليه ان يمسك عن الطعام مع الناس احتراما للزمن احتراما لرمضان، لكن القول الاول اصح. القسم السابع المريض الذي يرجى برؤه، هذا يجوز له الفطر، لكن هذا له ثلاث حالات: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره كالزكام الخفيف أو ألم الرأس الخفيف أو أصبعه تؤذيه ولا يشق عليه الصوم ولا يضره، هذا يجب عليه أن يصوم لا عذر له. مش أني مريض، يعني واحد عنده زكام غير خفيف لا يؤثر على الصيام، ألا تفطر؟ ما تفطرش. أن يشق عليه ولا يضره، يشق عليه لكن لا يضره، هذا الأفضل أن يفطر ويكره له الصوم، لكن له لو صام فصيامه صحيح. أن يضره الصوم، حالة ثالثة أن يضره الصوم، هذا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصوم لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لكن لو صام فصيامه صحيح، يعني صام بمشقة شديدة نهار كامل هو يعيط ويزكي والناس يقولوا له اصبر قريب يأذن قريب يأذن، هو على الدرجة، مع ذلك صام صيامه صحيح. القسم الثامن الحائض فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، وكذلك النفاس، وهذا بإجماع العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا يعني النساء سقساوة، وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري ومسلم. المرأة ناقصة عقل ودين، ولو كره الكافرون والمنافقون والعلمانيون. العلمانيون هم المنافقون، تعال الزمن. طيب، إذن المرأة في الشهادة تاعها، شهادة في المال ناقصة، وبعض الناس راهم يناقشوا في هذه الأمور، خلينا منهم. الله تعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأحكام الشرعية ربي سبحانه وتعالى أعطانا الأحكام الشرعية على حسب خلقه لنا، هو يعلم أجسامنا وأرواحنا وطاقاتنا، فأعطانا الشرع على حسب ما خلق فينا. لكن هذو الكفار ما يمنوش باللي الوحي هذا من عند الراس من عند الله، يظنوا باللي محمد هذا كان رجل عبقري راح في غار حراء دار لهم قانون وجمعهم ودار دولة وهجم على العالم وغلبهم، عم يظنوا هما. ولهذا يناقشوا، تم تناقشنيش يعني، أنت تؤمن بأنه وحي؟ يقول لك لا. خلاص ما نقدرش نناقشك أنا، ما نناقشكش أنا في الجزئيات. يعني كي يجي واحد فرنسي صحافي ولا يجوهما، خاصة إذا صارت فتنة نسأل الله العافية، يجيو كل يدخلوا باش يعاونوا المسلمين على وجه حروا وصلوا، ما يجوش يعلمونا كان صنعوا دواء ولا لا لا، يديروا فتنة. المهم يجيو يسخسيوك: لماذا المرأة تدير فولار على راسها وتدير؟ ما تدخلش معها في قلنا أنا نسقسيك سؤال، أنت ماذا ترى في القرآن؟ هو وحي من الله ولا محمد هو اللي جابه من عنده؟ يقول لك لا لا، ما نهدرش معك أنا في التفاصيل، نهدر معك في الأساس. قبل أنا بالنسبة لي القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص ما نناقش. يقول لك علاه ما تناقش؟ علاه؟ لأنها من الله. أما آراء الناس ممكن تناقشوا فيها، يسكت يروح ما يقعدش معك، صح؟ إذن النفاس كما الحائض، هذو ما يجوز لهمش يصوموا، لازم يفطروا ويقضوا. القسم التاسع: الحامل والمرضع، هذو يفطروا ويكره لهما الصيام لأنه يدخلوا في تعب، ولو كانت الحامل في الأسبوع الأول خلاص ما دام حامل تفطر، والمرضع حتى لو كانت ترضع الطفل والطفل راه ياكل الطعام ويرضع ولو يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحامل والمرضع الصوم. رواه الترمذي وغيره وسنده حسن. إذن المرأة كي تكون حامل يجوز لها تفطر، ماذا عليها؟ وكذلك المرضع، هل تقضي؟ هناك من يقول تقضي وتفتي، هناك من يقول تقضي برك ما تفديش، وهناك من يقول عليهما الفدية فقط. وهذا قول، هذا القول قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة، فهو إجماع سكوتي. وهذا القول فيه تيسير الإسلام. لماذا؟ لأن هيا شوفوا دوك نجيو الآن، المرأة المرضع راهي حابة ترضع وليدها حولين كاملين، وقتاش تقضي؟ قولوا لي وقتاش تقضي؟ مستحيل. فهذا القول فيه تيسير. لكن لو صامت هل صيامها صحيح؟ صيامها صحيح، مش كما الحائض، الحائض ما يجوزهاش تصوم، ولو صامت صيامها غير صحيح. أما الحامل والمرضع كما المريض، المريض لازم يفطر، المريض الذي يجب عليه أن يفطر ومع ذلك صام، والمسافر الذي تعب كثيرا ومع ذلك صام، فصيامه صحيح. هذا القسم العاشر وهو الأخير، من احتاج إلى الفطر لكي يدفع ضرورة عنه أو عن غيره. يعني إنسان مثلا طاح في مشكلة، وكان ما يفطرش ما يقدرش يخرج منها، طاح مثلا في بير ولا طاح في غابة ولا لا سمح الله كان، المهم، أو إنسان كذلك فأراد أن ينقذه وشاف بلي ما يقدرش يعني يقوم بالعملية وهو صائم، فهذا يجوز. مثلا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راحوا باش يفتحوا مكة، راحوا في رمضان، لما دنوا من مكة قال لهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. رواه مسلم. صح. تنبيه: لا ينكر على من أعلن الفطرة إذا كان سببه ظاهرا كالمريض والكبير والمسافر إذا كان في مكان السفر، لا ينكر عليه. يعني دخلت المستشفى وصبت إنسان يأكل في نهار رمضان، ما تقولوش خبي مريض باين في غرفة، خليها. والكبير في السن، يعني مثلا إنسان كبير في السن خرج البرة ما يقدرش يمشي أو يخرج باش راح يشري حاجة ومن بعد شراها وكلا، كبير مسكين، يعني لأنه العذر تاعو راه باين، هذا معذور. وأما إن كان السبب خفيا فعليهم إخفاء الفطر، كالحائض، المرأة حائض ما كيفاش تبان باللحم، هذا بالناس فتمشي في الزنقة وتأكل، لا ما يجوزناش تأكل. كاين بعض النساء يأكلوا في الطريق، كي يجي واحد يقولها لا تأكل تحشمش، تقول أنا حائض، إحنا وكيلنا أنا حائض، أنا كاين علامة مكانش، ما تفطريش قدام الناس، فطري وحدك. أو من أراد أن ينقذ معصوما، يعني مثلا إنسان طاح في حفرة ولا في بير وجاء واحد باش ينقذه، وجاءوا الناس بداو يشوفوا الشرطة، ودا تفاهم مع المسؤولين قالوا مش نهبط لازم نفطر، ماشي يبدا ياكل قدام الناس، يروح يخبي روحه في السيارة تاع الشرطة ولا في السيارة، ياكل مليح يدير لي فيتامين ومن بعد يهبط، لأنه هذا السبب غير طاهر. نعم. الآن نأخذ بعض الأخطاء التي تصدر من بعض الصائمين في رمضان، وهذه كتبها الشيخ محمد حاج عيسى الجزائري حفظه الله، هذا رجل مبارك إن شاء الله، ورجل نشيط في الدعوة إلى الله والعلم، استفيد منه، نحسبه على خير والله حسيب. طيب، يقول هنا: من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الصائمين صوم الظاهر دون الباطن، يعني كاين بزاف من الناس يصوموا عن الطعام والشراب فقط، فهذا من الأخطاء على الإنسان أن يصوم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا بمعنى كما راه صايم قدام الناس عن الأكل والشرب والصخب وكذا، عليه أن يصوم داخليا، ينحي الحسد، ينحي الحقد والبغضاء والشحناء. كاين بزاف من الناس يعلموا ولادهم الحسد، دراري طفل صغير مازال ما يعرفش ويكره جارهم، علاه؟ لأنه يسمع باباه، مثلا باباه يهضر مع وليده كبير، وليده صغير ويسمع، تعمل هذيك السيارة اللي شفناها مستاسيونية قدام جارنا، هذيك تاع فلان، يا حاصرة قبالة ولا عندهم حاصرة، يعني لو كانت تشوف في رجليه من تحت مازال معمرين بالشوك، عنده طوموبيل كيف دايره يعني مولده الحسد اسال الله العافيه كما في بعض الدول الخارج كبار قاعدين ولادهم قدامهم يتكلموا على الاجانب الاجانب هذو ما فيهم خير الاجانب يقصدوا بها اللي يجوا يخدموا عندهم الاجانب هذو طلابين فتصيب وليده يخرج يضرب هذاك البنغالي ولا الهندي مسكين اللي يمسح الطارق يضربوهم شق في راسه ولا خدام في مواد الغذائيه يبيع في الدكان ايا هندي جيب حليب ما يجيبش حليب يعطيه بكف منين تعلموا من الكبار ما يجوش احترام فإنسان يصوم عن الحسد يعني يبعد عن الحسد عن الغيبة عن النميمة هذا هو صوم الظاهر والباطن من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الصائمين الإسراف في الأكل فترى كثيرا من الناس يسرفون في المأكولات والمشروبات حتى صار بعض الناس ينفق في رمضان على طعامه أضعاف ما ينفقه في سائر شهور السنة كاين بعض الناس يجمع درام على جر رمضان وش كاين حرب عالمية لا حول ولا قوة الأب يشري الخبز والمرأة إذا كانت تخرج خدامة تشري الخبز والابن الكبير يشري الخبز وإذا كان ساكن معهم جدهم يشري الخبز والجدة تشري الخبز كل بيت يصير مخبزة مخبزة خبز مدور خبز تاع النجمة خبز بالطويل خبز بالسانوج خبز بالزيتون ما هذا من بعد ترمى غدوة مداك يزيدوا يشرو كيما واحد يروح يصلي الصبح يشري الخبز يصلي الظهر يشري الخبز ومن بعد بعد العصر يروح يصلي العصر ويروح للسوق الشعبية ويشري الخبز ولادو يشرو الخبز هذا واحد يحكيها لي على باباه مات الله يرحمه قال لك الدار شوفوا يا بابا شرينا الخبز اسكت رانا في رمضان ايوا رمضان تاعنا كلا فإسراف كبير يا اخي والله تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا واشربوا يا خويا صحيح عليك ولكن ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وتسال عن المال كاين الناس يعرف منين يجيب المال نحلة يقول لك انا الحمد لله دينار تاع حرام ما يدخلش في جيبي بارك الله فيك بصح زيد كمل ان تنفقه في الحلال فلهذا الانسان يسال يوم القيامه ليس من اين اكتسب المال فقط بل يسال عن امرين في المال من اين اكتسبه وفيما انفقه ما يجي يقول لك ما تاكلش سلابيه ما تاكلش قلب اللوز ما ربي قال واكلوا واشربوا بصح زيد لها ولا تسرفوا اش معنى ولا تسرفوا تكلمنا عن الاسراف الاسراف مثلا الانسان يشري اكثر من حاجته او يرمي الطعام كاين بعض الناس لازم كل يوم شوربه يبقى الشوربه تاع البارح انا في رمضان كامل نهار كامل صايم ومن بعد نفطر على جرانه ولا جراده يقولوا ماشي جراده هذه شوربه الله يبارك فيها الكسبه روح شيش مقطفه لاباس واش بيه قال لك الملكه تغيرت شوف اذا تغيرت تغيرت اعطيها للحيوانات ياكلوها ما ترميهاش بالزباله صح قلت لكم كذلك تضييع الاوقات ثالثا قال تضييع الأوقات ومن الأخطاء تعم تضييع الأوقات وهي ساعات العمر ورأس مال الإنسان فبدلا من اغتنامها في الذكر والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن وغيرها من أعمال البر تجد بعض الناس يلهي نفسه بألوان من الملهيات وكاين الناس يضيع أوقاتهم باش بالإسراف وتضيع الوقت كما قلت لكم الرايب من منطقة الفلانية الشربات من ولاية كذا كاين ناس من ولاية الولاية عنده سيارة يرفد أصحابه وراح وكاين الشربات مليحة روح قلب اللوز في الشرق زابية في الغرب القارص قارص شباب هكذايا واحد المنطقة جاية جبلية قال استحاش باب والماء البارد طريق شريعة هذا كانوا ينجوا من العاصمة في رمضان باش يعمر نحن تحشي الماء في العاصمة بارد كاين العين الباردة الفونتان فراش روح ليها ولا تضيع الوقت نجيبه المغرب إذا أنت صائم عن الطعام والشراب ما هوش هذا رمضان ولهذا ما رش ننتصروا في رمضان بكري المسلمين كانوا ينتصروا على في رمضان السلف الصالح تشوف لو كان تطلع جبل ولا وتشوف القرية ساكنين فيها السلف الصالح تشوف تغير تسمع القرآن تشوف الناس يطعمون الطعام تشوف الذكر هكذا تضيع الأوقات كذلك في مشاهدة الأفلام والمسلسلات يا سيدي على الأقل إذا كان كاش حاجة مليحة مفيدة ماشي مسلسل حاجة مفيدة وداروها في رمضان خليها يعاودوها بعد رمضان كاين بعض الناس يقولك هيدا هادو قاعد يعاودوهم بعد رمضان نشوفهم بعد رمضان ما نضيعش وقتي إذا كان من الحالة في تضيع الأوقات وفوازير شو الفوازير مسابقات مسابقات في رمضان يا ليت مسابقات في أمور مليحة لا شحال غنى من غنيا شحال عنده من شعرة في راسه وش يحب يأكل شحال يحب يلبس الله مستعان رابعا الفتور بعد الأيام الأولى من الشهر بعض الصائمين تجده في أول الشهر نشيط ومن بعد يبدأ يفشل هذا خطأ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل متفق عليه كيف نحيو هذا المرض يعني الفتور الفتور يعني بالتاء يعني الكسل الرجوع إلى الورع أن يكلف الإنسان نفسه طاقتها لا يكلفها فوق طاقتها يعني تتعرف روحك ما لا دير حاجة تتمسك بها ما تخليهاش قال عليه الصلاة والسلام عليكم ما تطيقون من الأعمال خامسا الشجار والغضب من الظواهر السلبية التي تنتشر في شهر رمضان كثرة الشجار وبعضهم يحتج لغضبه بأنه صائم خلص فيا راني صائم لو صيام هذا غول وحش لا الغضب هذا جاء بسبب احنا الثقافة تاعنا تاع الطعام وتاع صفة الصوم بدلناها فالإنسان ما يعرفش كيفاش يسحر واش ياكل كيف ياكل وقتاش يرقد أنا نشوف الناس يصوموا في الإفطار الناس فاطرين وهو صايم ما تصيبوش يتضارب على لأنه شابع رقاد ومنظم أما في رمضان تتخلط تدخل لبعض الأعمال الوظائف تهدر مع راقد ويهدر معك عيني مفتوحين تحس في النغمة تاعو يهدر معك راقد يهدر من نيفو راقد كاين الناس يا جماعة ما يرقدوش في رمضان ما يرقدش في الليل ما يرقد كيف نرقد أنا يا نضيع هذيك الساعة تاع الماكلة راح نرقد بالعكس هذاك الرقاد يفيدك في النهار قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم متفق عليه قولها نبان دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قولها كي تقولها يروح الغضب قل إني صائم يسمع لك بعد فالصيام أيها الإخوة يؤدبنا ويحسن أخلاقنا وليس الأمر بالعكس يعني شفت أنا مرة في رمضان واحد ضرب واحد بحديدة رأسه كانوا في زحمة على السيارات جينا ولا حديدة تضرب بها فيه يموت ضربوه شقفلوا رأسه دم ولا يسيل لا إله وشنو هذا رمضان هذا ضربوا بحديدة دم ولا يسيل ما نقدرش نصور لكم منظر فظيع. ومن الأمور اللي تنحي الغضب ابتعاد عن التدخين يا جماعة، الدخان هذا النيكوتين هذا وهلك الناس. العلماء اللي قالوا باللي الدخان بكري مكروه كان حشيشة، حشيشة برك حشيشة، ومع ذلك قالوا مكروه. أما الآن فيها القطران وفيها القدرون، فيها أشياء هم يزيدوها السيجارة، حرام السيجارة، هم يزيدوا لها أشياء، ولهذا العلماء تعذر قالوا حرام. العلماء تعبك قالوا مكروه، ماشي هذه السيجارة تعذرك، سيجارة عبارة عن حشيشة برك ويدخن فيها برك، ومع ذلك قالوا مكروه. والشمة والقهوة، كاين الناس يشربوا 18 قهوة في النهار، من هذا الدم تاعك ولا قهوة؟ من بعد كي ما يشربش قهوة في رمضان يولي كده وحش، تقدرش تهضر معاه كاع. ومن بعد كي يفطر ايه ولا يضحك. انا شفت مرة قبل المغرب كنت في عمارة طليت من الطاقة، كان 4 طرق تقاطع الطرق قبل المغرب حوالي 4 ساعة، واحد ما يخلي الاخر من دفوت نور يخرج من السيارة ويجبد حديدة فتخلط، واحد ما يخلي الاخر يفوت، ما كانش احترام الاولوية. افطرنا الحمد لله، طليت بعد المغرب بعد ما افطرنا كل واحد يقول الاخر اتفضل اتفضل اتفضل تعال طارق اتفضل اتفضل، هذا مش مليح، لازم تكون كي تكون صايم هكذا صايم. سادسا كثرة السهر. قال الشيخ رحمه الله وحفظه الله: إن السهر إذا كان في طاعة الله لا يحمد إلا إذا لم يؤدي إلى تضييع الفرائض. يعني كي تسهر على بالك لو كان تسهر في الطاعة تقرأ القرآن وتصلي النافلة وعلى بالك تروح لك صلاة الفجر ما تسهرش، ارقد ارقد، فما بالك إذا كان السهر في الملهيات المحرمة، مشاهدة التلفاز واللعب والدومين والكارطة كان يعمر ما يلعب الدومين في رمضان، يلعب الكارطة، يلعب ألعاب خطأ. سابعا كثرة النوم، هذه من الأخطاء. فمن الصائمين من ينام النهار جله يعني معظمه، وربما ينام عن صلاة الظهر، وربما ينام حتى عن العصر، وهذا داخل في معنى تضيع العمر، وقد يكون سببه كثرة السهر. ومنهم من ينام بعد السحور فلا يصلي الصبح في وقتها، ويضيع على نفسه الدعاء والاستغفار في الثلث الأخير من الليل. ثامنا التغيب عن العمل بسبب السهر المفرط أو احتجاجا بمشقة الصوم، كثير من الناس يتغيب عن العمل أو يقصد التأخر، وربما ذهب إلى العمل لمجرد تسجيل الحضور، كأن الناس يديروها في غير رمضان، يسجل روحه باللي حضر. واحد غير كما حكى لي، واحد يجي على 3:30 ولا يسجل روحه باللي جا نهار كامل، كي قالوا يا اخي ما يجوز، قالك عاداني ولا ما يهضرش معايا، اش دخلك انت يا نسيت تديه للمرايا رانا تقول لي يحاسبك ربي، انت يحاسبك على هذه، واللي دار الملاير يحاسبه، يعني هو كي دار الملاير هذا يجوز لك ما تديش، يعني يجوز لك تديه؟ لا يا اخي ما يجوز لكش، تاع البايلك تاع البايلك، يعني تاع الدوله ولا تاع البريفي ما يجوز. سبحان الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت النار أولى به، رواه الترمذي وصححه الألباني. والذي نعلمه أن الصيام سبب للنشاط وترك الكسل، على نظرا لما يورثه من خفة في الجسم. الإنسان لي صوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، لي صوم يطبق السنة بإذن الله، صيام يولد صحة وعافية وأخلاق. جربها وشوف، كي تفطر بالريخ ماشي تاكل تاكل تاكل تاكل تاكل، بعد ما يقدرش ينوم، بعد يمرض، بعد كاين فين مليح هاي نشوفه، ومن بعد نصلي بالريخ، نوض تصلي المغرب، ومن بعد كول وما تسريش في الطعام، وبعد روح صلي التراويح، وكي تولي معليش إذا كنت الحاجة وارقد ارقد وتشوف كيف. زيد إذا عندك الوقت بعد الظهر قيلولة، دير قيلولة، اقرأ القرآن، اذكر ربي، وتشوف إذا تمرض ولا تزعف ولا تتقلق. إذن الصوم يؤدي إلى خفة في الجسم والذهن، وقد أكد لنا التاريخ أن كثير من الغزوات للمسلمين وقعت في رمضان، ونصر الله المسلمين. تاسعا، من الأخطاء البخل بالصدقة، لأنه من وظائف شهر رمضان الإكثار من الصدقة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان في رمضان يزيد من جوده. وبعض الناس بخيل ويزداد بخله بالصدقة في رمضان. لماذا؟ لأنه ينفق أمواله في ما لا ينفع، وفي المأكولات والمشروبات والترفيه عن النفس، فيزيد في ذلك. وهذا يا جماعة اللي راهم يتجبدوا الناس في رمضان إلى الملهيات، هؤلاء مساكين ينبغي أن ينصحوا. كان بعض الناس يروح إلى حفلات، ثم بعد يجي صاحب يسقسيه، ماذا بنا يكثرون هذا، إنها ليالي طيبة، رانا نشوف العائلة. لا حول ولا قوة. مفروض ينصحهم، قال يا جماعة اتقوا الله، فسدتوا لنا ليالي رمضان. بعض الناس يقولوا ثم مهابل، ثم أصحاب الحي مهابل، معلش. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. طيب، عاشرا، التوبة الظاهرية. كثير من الناس يعلن توبته في الشهر المبارك، فيلتزم بأداء الصلوات وغيرها من الفرائض، ويبتعد عن المعاصي، لكن ليس في نيته الدوام على ذلك، وهذا لا يجوز. إنسان ينوي، يعني بعض الناس يلتزم في رمضان ويصلي ويدير الخير، صح في نيته، غير إخلاص رمضان يعود يرجع إلى أعماله السيئة. حادي عشر، ظاهرة التسول. من الناس من يجعل شهر رمضان موسما للتسول، يطلب يسأل، وحتى كما قلت لكم يعلم أولاده وبناته السؤال، كي تشوفوا هذوك اللي راهم يسألوا، كي تشوف المرأة ولا راجل جاب معه وليده صغير، واحد خلاه في باب والآخر في باب، ولا اسمع أنا راك دير هكذا، تعلم في وليدك التسول. أه؟ مرة شفت شاب صغير أولا 14 سنة في عمره يطلب، فاسمع وليدي أرواح شحال في عمرك؟ قال لي 14. أنا راك تطلب؟ قال لي بابا ميت. تشوف يا وليدي 14 سنة أنا ما تقراش، كيما نقرا باش نقرا. طيب، قلت له شوف المخ تاعك مازال طري، تروح تعلم مهنة، مهنة في اليد، ما تدور عليك 5 سنين إلا تكون خلاص تولي بإذن الله. روح يا وليدي تخدم، أنا دير هنا شك صغير. هذا هو، فظاهرة التسول في رمضان، ويكثر الذين يسألون الناس، هذا كله من الظواهر السلبية التي نراها في رمضان في كثير من البلاد. تفضل. من الأخطاء كذلك تضييع قيام الليل، يعني بعض الناس ما يصليش التراويح، ما يصليش، يعني لو كان وحده ركعتين زايدين ولا 4 ركعات ولا 6، إذا ما جيش التراويح على الأقل ما تحرمش نفسك من الصلاة. 13، عدم إتمام الصلاة مع الإمام. كان بعض الناس يجي يصلي ركعتين مع الإمام ويروح، وهذا حرم نفسه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أهل السنن هو حديث صحيح. من الأخطاء الجلوس في المسجد حتى يركع الإمام في التراويح، يعني بس كاين الناس في التراويح يقعدوا اللور وهم يستناو الإمام غير إذا يعرفوا الآية، هم يعرفوا وقتاش يركع يروحوا يرقعوا، وبعضهم ما يعرفش بصح كي يسمع الإمام الصوت تاعو تغير كأنه يريد أن يركع يجريوا وروحوا يركعوا، هذا خطأ، لأن عند بعض العلماء صلاة تاعهم باطلة لأنهم تركوا الفاتحة أو سماع الفاتحة في الصلاة. نعم. خامس عشر، عدم الإطمئنان في صلاة القيام. كاين الناس يسرعوا في الصلاة سرعة حتى لا تطمئن ولا تسمع القرآن، وهذا من الأخطاء. سادس عشر، الاشتغال بالتجارة ونسيان الطاعة. كاين بعض الناس في رمضان دايرين موسم تاع كي الناس بالأسعار الملتهبة، فكنت تشوفوا في أول يوم من رمضان أو الأسبوع الأول من رمضان تطلع السلع. على يعني مثلا تصيب حاجة شراها قبل يومين، البارح يبيعها مثلا بعشرة آلاف مئة دينار، نفسها هي غدوة تروح تسقسي تصيب يبيع فيها بمئتين دينار، على نفسها. يقول لك الناس طلعوا احنا نطلعوا. والكفار في الأعياد تاعهم واش يديروا؟ لا إله إلا الله، وإحنا ما نش مطلوب نقتديو بهم. صح، شوف في عيد الميلاد تاعهم الطيارات ينقصوا لها، الفنادق ينقصوا لها، المطاعم ينقصوا لها، على ديروا هكذا يا تجار؟ على اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله. بيحب يربح العام طويل. لا إله إلا الله. مع الأسف المفروض كي تكون موسم نزلوا كما المغتربين، كاين مغتربين تاعنا مساكن يحب يجي للبلاد في الصيف في رمضان، تزيد الأسعار تاع التذاكر، وبعض البلدان الأخرين ما يديروش هكذا، بالعكس ينقصوا. ما هذه العقلية الثقافة هذه؟ سهلوا على الناس، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. كاين الناس الآن راهم يشرو الحوايج تاع العيد راهم يشروهم درك. علاش الحوايج تاع العيد درك؟ فيك جاي يعني العيد سروال صغير فيه واقيلا 5 سنتيم شحال؟ 400,000. ما هذا؟ موسم؟ الله يهديك. شوفوا لا تربحوا من بعد. 17، اشتغال المرأة أغلب وقتها بالمطبخ. ها كامل في المطبخ، هذا خطأ. ما تقرأ قرآن مسكينة، ما تسبح. وشكون راجل لازم يشوف كما نقول واحد يدخل المطبخ في رمضان صاب من المرأة تاعو دايرة كاسرونة صغيرة هكذا فيها زوج حبات حمص، قالها يا امرأة ورا الفطور. قلت له بشوية يعني بديت. قالها لا أنا في رمضان نحب الكوزينة تلهب تلهب. تصايم على بطنك انت. طيب، من الأخطاء تعجيل السحور وتأخير الفطور، والعكس هو الصحيح، تأخير السحور وتعجيل الفطور. بصح تعجيل الفطور يعني واش هو؟ ماشي تدكس، لا تبل الريق وتنوض تصلي. أما شفنا ناس غير يأذن ياكل مرضوا، قليل منهم اللي ما يمرضش، هذا شيء طبيعي سبحان الله العظيم. معدة شحال هي صايمة من ساعات دخل عليها الطعام فجأة خلعتها. صح. كذلك من الأخطاء 19، ترك السحور وبدعة الإمساك. الإمساك هذيك تاع 4 ساعة، الإمساك مع الأسف حتى الآن في اليوميات هذو كاين يوميات ينحيو الشروق تشرب تشرق الشمس، هذه مليحة تعاوننا باش يصلي الصبح يقعد يذكر ربي حتى تشرق الشمس و يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس بحوالي 10 إلى ربع ساعة، ينحيو كلمة الشروق ويديروا الإمساك. اللي عنده صاحبه يدير في الإمساكيات، يدير في اليوميات، قل له نحينا هذه الإمساك، ما كاش الإمساك، قول واشرب، قول واشرب حتى يطلع الفجر، ما كاش منها ربع ساعة ولا 10 دقائق، ما كاش بدعة. صح. الحمد لله في اليومية تاع الشؤون الدينية ما يديروهاش، ما يديروهاش. أما بعض اليوميات التجارية يبدو إمساك. صح. كذلك الفائدة أو الخطأ 20، الفطر قبل تيقن الغروب، هذا كذلك من الأخطاء. كاين بعض الناس يأذن والشمس طالعة على خطر يدير على اليومية، لا لا يعني. يدير على اليومية وزيد شوف، ممكن اليومية ماشي لبلادك، لبلاد أخرى. نأخذ بعض الأسئلة بسرعة. صح. يقول هذا الأخ، هل صلاة التراويح خارج المسجد مع وجود مكان خالي في المسجد باطلة؟ صلي عمر الصفوف، عمر الصفوف. لكن إذا كان واحد مريض عنده ضيقة إذا صلى برا معليش، أما من أجل العرق والتعب أصبر. ولكن إذا كان بعض المساجد عندهم ساحة، كان بعض المساجد الساحة تاع المسجد أكبر من المسجد، يصلوا داخل. لا يا إمام، لا يا مؤذن، سهل على الناس، يخرجوا يخلي يصلي برا، صلي في الساحة مش نسي. وإذا كان هناك إمكانيات والوسائل، ديروا الوسائل لمساعدة الناس على الصلاة. هل رمضان يكفر كل الذنوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتنبت الكبائر، صيام يوم الشك إذا صادف يوم الاثنين، هل يصام؟ الأفضل ألا تصوم، الأفضل ألا تصوم إذا كنت ممن يصوم الاثنين والخميس، أما إذا ما كنتش تصوم قاع ما تصوموش. هل المرأة تصوم إذا اليومين الأخيرين قبل شهر رمضان تصوم دينها؟ هل يجوز؟ ماشي يجوز، لازم تصوم، لازم تقضي. إذا مثلا عندها يومين وبقاو يومين لرمضان، ولا بقى نهار وعليها نهار، لازم تصوم. وإذا دخل شهر رمضان وبقي لها يوم رمضان فائت، صوموا بعد رمضان الجاي، ويستحب لها أن تفدي، زيد فدية، يستحب الفدية. هذا خلاص نفسه. الصوم يحدث لي وجع في الرأس وفشل وكثرة النوم، ويشق علي صلاة الجماعة والتراويح، فأديها بمجاهدة كثيرة، فما السبيل؟ السبيل إلى ذلك غير العادات تاعك في الصيام. إذا كنت من الناس يشربوا القهوة بزاف، أشرب القهوة في السحور، واشرب القهوة في الفطور، ما تحبش القهوة فجأة تنهلك. وإذا كان تسهر ما تسهرش، وكذلك كي تأكل في المغرب ما تكثرش، دكس دكس دكس، ما كيف تنوض أنت حتى وجيت تصلي لغاية تساوي. كاين بعض الناس يأكل شوية شوربة بعد صلاة المغرب وما يأكلش، ومن بعد يروح يصلي خفيف وبعد التراويح يتعشى. فإذا تعرف روحك لو كان تأكل تثقال، ما تأكلش يا أخي بزاف، كل حاجة برك باش تقوت روحك. وأفضل طعام التمر، وكل ما كما يقول الأطباء ما خف وزنه وكثر وكثرت فائدته. أما تأكل البقلاوة فيها اللوز وفيها العسل وفيها السمن، الدوخ وش بالصلاة تصلي، خفف على روحك. صح. نأخذ بعض الأسئلة في خارج الجنة. هل يجوز إطعام الأخت وزوجها إذا كانوا من المساكين؟ طبعا الأخت، وهذا عندك صدقة وصيلة الرحم. طيب هذا سؤال. هل ثابت في السنة صلاة ركعتين بعد الأذان وبعد الوضوء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني يجوز صلي ركعتين إلا في صلاة الفجر تصلي فقط سنة الفجر، بعد السنة تصلي الصبح مع الإمام، وكذلك سنة الوضوء ثابتة. إذا الإنسان توضى ويصلي ركعتين تاع سنة الوضوء كان يفعلها بلال، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. هذا السؤال يقول: وقعت في قرض ربوي ثم سددته كله والحمد لله، وأنا مقبل على العمرة في شهر رمضان إن شاء الله، فهل هذا يعني أن مالي الذي جمعته بغير يعتبر حراما؟ طبعا المال تاعك فيه حرام، لكن أنت كي تروح للعمرة روح للعمرة، ولكن عليك أن تكثر من الصدقة، كثر من الصدقة باش تشل دراهمك، دراهمك راهم مخلطين فيهم الحلال والحرام، فأكثر من الصدقة وأكثر من الاستغفار، وما تزيدش تعاود، ما تقولش كاش واحد يعني درت هكذا دير كيما انايا والشيخ يقول لك ما عليش شل دراهمك، لا ما يجوش، لازم تتوب توبة نصوح. طيب هذا الأخ يقول: هناك بعض الناس يتهمون أتباع السلف الصالح بالحشوية، هذا الحشوية ويقول هذاك تاع هذاك شميس وهذاك، أو يقول على حشوية حشوية، حتى واحد قال واش معناتها حشوية شيخ؟ حشوية يعني شغل يتهم أهل السنة والجماعة باللي حشوية، واش معناتها حشوية؟ يعني يحشيو، يعني يعمروا رصانهم بمعلومات وما يفهموهاش، هذا معناتها حشوية، فهمتوا؟ يعني شغل كالحمار يحمل أسفارا. لكن قلت لكم سقسيوه برك على الشيعة إلى يجاوبكم ولا لا، سقسيوه على الشيعة باش نهار يهضر على الشيعة ما يهضرش. الله يهدينا ويهديه. ما حكم مبادرة بعض المصلين بالوقوف لصلاة الجماعة قبل أن يقيم المؤذن الصلاة؟ جائز. المهم كي تشوف الإمام جاي حبيت تقوم على أول، كما قال الإمام مالك رحمه الله، تقوم في أول الإقامة، في وسط الإقامة، في آخر الإقامة، كما تحب، ولكن لازم تشوف الإمام. إذا ما شفتش الإمام أقعد قاعد، لأن الإمام ممكن أو جاي في نص الطريق تذكر باللي ليس على وضوء راح يتوضا، فنعاود تعاود تقعد ما دام شفت الإمام، ونوض متى ما استطعت. هنا يقول هذا الأخ: لا تنسى أن تدعو لمصر أن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. ها هنا ندعو لها، ندعو لخوتنا المصريين، مع أنهم يعني بعضهم كما داروا لنا على جل الدبوخة، ربي يهدينا ويهديهم، نسأل الله لنا ولهم العافية، وربي يحفظهم ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والإنسان يأخذ دروس مما راكم تشوفوا باللي أعداء الإسلام ما يحبوش الخير للأمة الإسلامية، وباللي المسلمين ما زال ما راهمش مستعدين باش يكونوا في المستوى، ما زالنا على كل حال الحمد لله تطورنا بزاف ورانا في خير من بكري، ولكن ما زال ما وصلناش للمستوى باش هادوك اللي ما يحبوش الإسلام يولوا ماذا؟ أقلية. أقلية كي يقولوا هذوك أقلية، يا إما يولي منافق عايش بيناتنا، ولا ما عجباتوش يروح الروما، يرفد الفاليزة تاعو يروح الروما يشوف ثم العرا والكلاب فهمت. أما مدام تشوفوا باللي كثير من المسلمين مع الأسف ممكن ينتخب على حزب إسلامي بصح من أجل الدنيا، عمر الخطاب لو كان راهو الآن ما يوفرش الدنيا للناس يخرجوا عليه، يقولوا له ارحل ارحل على خطر ما درت الناس الماكلة وما خليت السياحة. فنأخذ دروس أنه لازم تكوين المسلمين تربيتهم، ونهار يتكونوا المسلمين يتربى ونولوا في المستوى ما تقلقوش، يجيب لنا ربي الحل وتصلح الأمور وفيها خير للعالم. يعني المسلمين لما يحكموا العالم يولي في سلام، يروح تروح الحروب وتروح المخدرات ويروح الفقر ويروح كثير، لكن ما زال ما وصلناش للمستوى. ومع ذلك احنا نحبوا اللي يحكم بالإسلام ولو 5% خير من العلمانيين المجرمين الذين يعني يمشي ويقول لك مع الديمقراطية، لكن الديمقراطية على التي يقصد بها الحرية يعني التي تتماشى مع شهواتهم. مع ذلك نسأل الله تعالى العفو والعافية لمصر ولبلادنا ولجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من الفتن ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، أشغلهم عنا واجعل بأسهم بينهم شديدا وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. وبهذا إن شاء الله نكون الحمد لله كملنا الدروس تاعنا. إن شاء الله الدروس نستأنفها بعد شهر رمضان اللي هي الدروس الأسبوعية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يوفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من عباده العتقاء من النار في شهر رمضان المبارك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.